بسم الله الرحمن الرحيم. نجمة العتبة يسرها وكما عودتكم أن لديها كل جديد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أخي الكريم، إن أردت أن تسمع القرآن ممن عذب صوته وخشع قلبه فاستمع لهذه القراءة وهذا القارئ. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء قراءة عطاء بصوت القارئ أو القارئ محمود أبو الوفا الصعيدي. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا آيات بينات لمن تدبر آيات القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند فتعالوا سويا نستمع ونخشع لآيات القرآن الكريم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما وإن تخفوها وتؤتوها ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما

لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار Thank you. كسبت وهم لا يظلمون أن يكتبك ما علم يكتبك ما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فليس عليكم تبايعتم وأشهدوا فإن أمن بعض ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن وَدَقَّ اللَّهُ